خاف من الموقفين ولكن برئ يا عدو سبيل حتى تبتسروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. جعله الله تعالى عباده المؤمنين عن ان يقرب الصلاه بمعنى ان يدخلوا في الصلاه وهم سكارى، وذلك حين كان في الخمر مباحا، كانت الخمر في أول الإسلام في المدينة كانت مباحة، فمن رحمة الله بعباده أنه حرمها، ولكن تحريمها جاء متدرجا ذلك كله بقوله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، سنن الذين من قبلنا سنن الأنبياء الماضين، ويريد أن يتوب علينا على عباده، فإن البيان بيان الأحكام وبيان الحلال والحرام الأسباب في الاستقامة توبة، يريد الله يهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، كل ما بين من الأحكام صادر عن كمال حكمته وكمال علمه سبحانه، والله يريد أن يتوب عليكم، هذا كله تأكيد، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، فسر الذين يتبعون الشهوات بالكفرة باليهود والنصارى وبالفسقة من الزنات، فإنهم يريدون من المسلمين أن يميلوا عن صراط الله المستقيم، عن صراط الطهر والعفة إلى طرائق الفجور والإثم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، وهذا هو الذي يشهد به الواقع، فالكفار والمنافقون والفسقة يسعون جاهدين في إشتاد أحوال المسلمين، يشيعون فيهم الاختلاط، يشيعون فيهم الاختلاط ويغرون النساء بالتبرج والسفور والاختلاط بالرجال، وأشد ما كان من هذا في هذا العصر، نسأل الله السلامة. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، فالله تعالى من رحمته بعباده يخفف عن عباده ويعفو عنهم ويتوب عليهم، يسر لهم في شرائعه، خلق الإنسان ضعيف، ضعيف الصبر، فلا سيما في أمر النساء، خلق الإنسان ضعيفا، نسأل الله يصلح أحوال المسلمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.